فأول ما أجيب به الناس أن أجيب على شبهة العشق ده غصب عننا مش اختياري، لأن هم بيقولوا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى مغيث وهو يمشي وراء بريرة بعد أن طلقها، قال عليه الصلاة والسلام: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ صح، الرسول عليه الصلاة والسلام تعجب من عشق العاشق، لكن لم يقر عليه الصلاة والسلام العشق المحرم. افهم الحكاية وما فيها. ابن القيم بيعترف بالخلاف ده فيقول: فنقول اختلف الناس في العشق، هل هو اختياري أم اضطراري؟ من الناس من قالوا أنه اضطراري وأنه بمنزلة محبة الظمآن للماء، ومنهم من قال بل هو اختياري تابع لهوى النفس، لأن الله قال: ولمن خاف مقام، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. يبقى أنت تقدر تنهى نفسك عن الحب ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى وهو استحكام الهوى. قال: والعشق حركة اختيارية للنفس نحو محبوبها. أنت مالك قلبك، مش صحيح أن أنت مش بإيدك، لا، أنت تقدر توجه قلبك يحب وما يحبش، يكره وما يكرهش، وليس بمنزلة الحركات الاضطرارية التي لا تدخل تحت قدرة العبد. وقد ذم الله تعالى أصحاب المحبة الفاسدة الذين يحبون من دونه أندادا ولو كانت المحبة اضطرارية. حتى لو بتحبيه غصب عنك، حتى لو بتحبها غصب عنك، الحب ده ربنا بيكرهه، توب منه. ولأن المحبة إرادة قوية، والعبد يحمد ويذم على إرادته، ولهذا يحمد مريد الخير وإن لم يفعله، ويذم مريد الشر وإن لم يفعله. وفصل النزاع بين الفريقين أن مبادئ العشق وأسبابه اختيارية داخلة تحت التكليف. أن مبادئ العشق وأسبابه اختيارية داخلة تحت التكليف، فإن النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياري، فإذا أتى بالأسباب كان ترتب المسبب عليها بغير اختياره، كما قيل: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق، تمنى الإقالة من ذنبه فلم يستطعها ولم يستطق. وهذا بمنزلة السكر من الخمر بل أشد، فإن الله قال سبحانه وتعالى وأخبر أن سكر العشق أعظم من سكر الخمر، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والكلام عن قوم لوط. فالعشق المحرم وتمادي القلب في حب ما حرم الله سكر وخمر، بدايته اختيارية. انت اللي بتبصي، انت اللي بتفكري في كتير، انت اللي فكرت فيها، انت اللي بتبص عليها، انت اللي داخل حسابها تتفرج عليه، انت اللي معرضة نفسك للفتنة. فلما تعرض للفتنة شهد.